إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع بعد قليل إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سور الواقعة والحديد والمجادلة. نستمع لتقدمة لهذه الفقرة بصوت فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 11 من سورة المجادلة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، قرأ الدوري بإسكان الهاء هكذا: إن هذا لهو حق اليقين. ومن سورة الحديد قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، سكن الهاء هكذا: وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، قرأ الدوري بضم الهمزة وكسر الخاء مبنيا للمجهول ماضيا، وميثاقكم بالرفع نائب فاعل هكذا: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، قرأ الدوري بتخفيف ينزل هكذا: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قرأ فيضاعفه بالرفع جملة فعلية خبر على تقدير فهو يضاعفه هكذا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقوله تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، قرأ بإسقاط الهمزة على القصر والمد هكذا: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاء أمر الله. وشدد الزاي من قوله تعالى: لذكر الله وما نزل من الحق. وقرأ قوله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم، قرأ بقصر الهمزة من أتى بمعنى جاء هكذا: ولا تفرحوا بما أتاكم. ومن سورة المجادلة قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والموضع بعده، قرأ الدوري بفتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وتشديد الهاء، أدغمت التاء في الظاء لأن الأصل تتظهرون هكذا: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قرأ الدوري بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد. وقرأ قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا بكسر الشين، والكسر لغة هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم،